سكان أكتبك. Thank you. ويرضي من ظلمك ليه مهما تقولوا ايه اللي حتقولوا عليا بعد ده كله ويرد مين ظلمك لي يا مهما تقولوا ايه اللي حتقولوا عليا بعد ده كله ويرد مين ظلمك لي يا مهما تقولوا ايه حيجرى لما تعطى انسى مرة مرة وانسى ايه حيجرى لما تعطى انسى مرة مرة وانسى فضلت اخبي عنك عذابي فضلت اخبي عنك عذابي وفضلت اوهب لك في شبابي وكل ده علشان ترضى بي وكل ده علشان ترضى بي وبرضو كمان رايح تشكي وبرضو كمان رايح تشكي لا لا لا ده انت كان